وصلتني واحد الورقة ما كنتش نظن يعني نتكلم عليها، لكن الواقع يقتضي ذلك. أمس القريب في الحلقة الماضية أخوان تاع الصيف جابوا لي ورقة عجيبة من نوعها، يعني يقول فيها بعنوان اعتراف لذوي الفضل، أو العنوان اعتراف لذوي الفضل، ها اي اعتراف لذوي الفضل. يقول فيها صاحبها، يعني هذه كلمات تعالي حب يكتب من الأولى الطالب، فيقول صاحب الكلام هذا: قد بدت للعيان نزاعات أهواء على سطح الساعة الدعوية تحاول نزع الثقة بعلماء الأمة ومشايخها والتقليل من مركزهم الأدبي وآثارهم الاجتماعي. أما قوله الأدبي هذا ما عدناش فيه شرط، لمركزهم ماذا؟ العلمي، مكان يأخذها الإنسان، مركزهم العلمي وآثارهم الدعوي على الناس. هذه المصطلحات اللي تستعمل عندنا، ما هذه أدبي واجتماعي، مصطلحات جديدة يعني. وذلك نتيجة لقلة الفقه في الدين وقواعد الشرع ومراميه، أو لمفاهيم خاطئة، أو لمنطلقات بدعية ونحوها. يعني هذا الآن كأن هذا أمر جديد، يعني هذا المتكلم كأن هذا بدأ. فقد بدت للعيان نزاعات أهواء على سطح الساحة، وهي من بعد وفاة الشيخ ناصر هي مال، والنزاعات موجودة مش مليون فقط. وكأن الرجل يضخم في شيء كأنه توجد. هذا عم الرسالة قديمة شوية، عام 2012 يعني على حسب علمي، اي 2012 الرسالة هذه. فها نعم 19/3/2012، وإليكم نشرها بالغير ذلك. فانظروا الآن هذه يقول هذا: لذلك لا ينبغي إذا اعترف الناس بأعلامية الشخص وتقواه أن يتجاسر عليه. وهذا الأمر وجدناه ولا ما وجدناه؟ هذا الأمر من بعد وفاة الشيخ ناصر وقع، وكأنه أمر ماذا؟ جد عند صاحبنا. فما يكونش في نفوسكم شيء، أقرأ الرسالة كما هي. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه، أما بعد، فهذه كلمات وشهادة من فضيلة الشيخ محمد علي زركوس حفظه الله للعلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله، ولفضله على الأمة وجهاده بالعلم والصدع بالحق ضد أهل البدع والأهواء المختلفة، جاءت إثر إجابته عن سؤال نوجه إليه بهذا الخصوص، وقد قام أحد الإخوة بتفريغها وعرضها على الشيخ حفظه الله، فجزى الله الجميع خير الجزاء، وحفظ الله علماء الأمة وأحبارهم ووقاهم كل سوء ومكروه. هذا تفريغ الأخ، وهذا كلامه هو لتقرأ فيه الآن. يعني في ثلاث جباله بالأمس القارن ما عنديش خبر، وأنا لا أتتبع لولا ما فيها من كذا، ما كنتش اللي أتقدمها بهذا الكلمة. قال هذا: لذلك لا ينبغي إذا اعترف الناس بأعلمية الشخص وتقواه أن يتجاسر عليه. يعني هذا الأمر هذا كان من سابق المسابق، تجاسروا وتكلموا ما حتى أعلى مرتبة تكلموا عليه الشيخ عبد المحسن العباد ولا لا. ما هو مع ذلك الأمر ما سبناش هذه الكلمات قد قيلت في الشيخ العباد اللي هو شيخ الشيخ ربيع، معلم المعلم، ولا يفقه ولا وهو يدرس في ماذا؟ في الحديث والمواد. اسمعوا الآن: لذلك لا ينبغي إذا اعترف الناس بأعلمية شخص، وهذا في زماننا نحن اللي مر بنا اعترف بمكانتهم العلمية وغير هذا، وبينت عشر روحها ما أصبح لا شيء، كأنه إذا مس شخص بعينه اعترف بأعلاميته يمضي، أما إذا مس غيرهم ممن هم لكم مكانة علمية لا ضير في ذلك. موازين هذه. قال أنا عندي، أنا قلت هنا: لا ينبغي إذا اعترف الناس بعين الشخص وتقوى أن يتجاسر عليه. قلت دون مبرر شرعي، ولا إذا وجد المبرر الشرعي وجب ماذا؟ لازم الاعتراف عليه. أما بهذه الصورة هذا منهج من؟ صوفي. ها علامات المنهج الصوفي بدأت تبدو واقتفت، وأنا ما نعيشه من بعد وفاة الشيخ ناصر. قال: إذ لا يفعل ذلك إلا من تربى بعيدا عن مجالس العلماء ومحاضنهم. وهذا خطأ، لأنك تقول عن مجالس العلماء فكل الناس حتى الصوفية تربوا في مجالس العلماء، والواجب أن يقال عن مجالس العلماء عن المنهج النبوي مش مجالس العلماء. وألا فيه من الصحابة من عاش بعيد عن مجالس العلماء صحابة ولا لا؟ مالك بن الحويرث ماذا قال؟ ابن الحويرث ماذا قال للرسول صلى الله عليه وسلم؟ اشتقتم إلى لا قبل أن تشتقتم إلى أهلكم. يلا قال لا نستطيع الخلاء الخلوص إليك والوصول وبيننا وبين القبر إلا في هذه الأشهر، يعني في أشهر الحج. يعني عايشين وين؟ بعد عن مجالس العلماء، لكن العلم يصل. يعني كأنه كل إنسان لازم حتى يتأدب يجلس، لا مش شرط، قد يصل له العلم ولا يجلس في مجلس يكون ماذا؟ متأدبا. وإحنا قلنا في هذا الأمر هذا مجالس ما مجالس هذا ومحاضنهم أو لم ينتفع ببركة مجالسهم العلمية. هذه قلت لكم شيء صوفية قبيلي أشار إليها بتجاسر، هذه الصوفية ببركة مجالسهم العلمية ومواعظهم الإرشادية. فتجد بعض المنتسبين، احنا عندنا منهج النبي هم الجلساء لا يشقى جالسهم حتى قنيت فادة لهذا المنهج، قالك ولهذا فتجد بعض المنتسبين لهذا المنهج يشكك في جدارتهم وقيادتهم وريادتهم وهو في حد ذاته محروم الفهم الدقيق. يشك هذا المنهج يشكك في جدارتهم وقيادتهم وريادتهم. أنا قلنا داعية لا نسميه ماذا؟ قائدة، لأن إذا أعطينا هذا الوصف بتاع قيادتهم رايح يتجاسر بعدها، وهذا كلام قلته في 99 عند وفاة الشيخ ناصر وصلني نعيه وأنا داخل الجامعة حتى ترجلي نذكر كلمة اليوم وحامل محضرة إحنا نسمي المحاضرة. جاني طالب قال لي ما سمعت جاء الخبر، قلت ماذا؟ وصلني نعي الشيخ ناصر رحمه الله تعالى. فقلت في هذه اللحظة شيء أنبه عليه الدعاة اليوم، هم مبلغون عن الله دعاة فقط، ويبقى الداعي داعي. ومنهج الذي أبينه ما قالها موسى إلى فرعون، هل لك إلى أن تزكى، جاء بصيغة ماذا؟ هل لك، مش آمرا مع أنه مبعوث من عند الله والأمر بيده، قل قال له هل لك إلى أن تزكى، وبعد أنا ماذا أهديك. الداعي هو هادٍ، بمجرد ما ينتقل من هذا المنصب الذي خول إليه إلى منصب القيادة لابد بعدها ماذا؟ من السمع والطاعة والائتمار بأمره، من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني، سنة الله الكونية. وهذا ما شاهدناه وعشناه لما خرجوا على هذا. ولهذا لما كان جهابيث أهل العلم الشيخ ناصر الشيخ علي عنداز ابتداء ثم لحق بالركب الشيخ محمد صالح بن عثيمين رحمه الله بعد ذلك، ما كان هذا صح نقول وحنا نسموها المرجعية لهم في الأمر والنهي والتبيين والبال. نعم مرجعيتهم هي ثابتة، لكن أن نقول قائد معناته يستلزم عليه بعد ذلك ماذا؟ إذا أمر. وهنا نشير لو الطلبة كروري أول أمس هذا وأنا جالس معهم قضية إخواننا السلفيين اللي بدأوا يفززوا الآن وش يقولوا أمر إيش هو؟ قال الحاكم إيش قال؟ حكم الحاكم يرفع الخلاف، حكم الحاكم يرفع الخلاف، وجعلوه حكما سائدا هو في القضاء هذا، لأن الحاكم عنده سلطة ماذا؟ تنفيذية، فحكمه يرفع الخلاف. أما المسائل الفقهية فلا يرفع حكم الحاكم الخلاف. علي بن أبي طالب جاء لعثمان بن عفان وهو خليفة في وجهه، إنك تنهى عن العمرة في أشهر الحج؟ قال أنا ما نسيت الحوار، سكت. فجاء في وجهه فقال لبيك اللهم عمرا، لبى بعمرة في وجهه ومخالفا مات لعثمان. وأول خارج هو قدوة الأمة الإسلامية في العقائد الشرعية، شنو مكانته عرفت الإمام أحمد عندنا. أول خارج على الحكم الحاكم يرفع الخلاف أحمد في زمانه، ماذا فعل الإمام أحمد؟ أعلن عدم رضاه بحكم الحاكم يرفع الخلاف، العقيدة أنت الحاكم معتزلية، وأعلن أنه مخالف لا ودخل الحبس، ما قالش حكم الحاكم يرفع الخلاف. نعود إلى موضوعنا، لهذا من يشكك في جدارتهم وقيادتهم وريادتهم وهو في حد ذاته محروم الفهم الدقيق. وش هو الفهم الدقيق؟ واضح؟ وهو محروم الفهم الدقيق. وش هو الفهم الدقيق هذا؟ وبعد يقول لا يعرف أبسط أبجديات التعامل الأخلاقي والأدب الذي يلتزم به السلفي، لا يعرفه. مع من يتكلم؟ هو يتكلم مع ناس لهم مكانة علمية في الساحة، مع ناس لهم مكانة علمية في الساحة، مع ذوي العلم والفضل وغيرهم. وما دام السؤال عن طعنات الشيخ ربيع حفظ الله في بعض الدعاة فأقول، طعنات الشيخ ربيع فأقول إن الشيخ ربيع حفظه الله معروف بعلمه وصناعته الحديثية وتقواه وحرقته على المنهج، هذا كل مسلم. والذين تكلم فيهم ظهروا على ساحات المظاهرات. يعني الآن هذا الآن خرج من عموم إلى ماذا؟ إلى خصوص. وبعد شوف العموم كشيء عاد يرجع لهم مرة أخرى ويسحب جميع من تكلم فيهم الشيخ رابعي سواء بحق أو ببطل في نفس الساحة. قال معروف بعلمه وصناعة الحديث وتقواه وحرقته على المنهج. وهذا معروف عند أئمة الحديث أكثر من الشيخ رابعي. الإمام أحمد بن حنبل وغير من أهم تكلم ولم يتكلموا العلماء؟ قبلت أقوالهم مطلقا؟ لم تقبل أقوالهم. فالتقدمة الأولى مع هذا يصبح الإنسان ماذا؟ أعمى يتبع يقاد. والذين تكلم فيهم ظهروا على ساحات المظاهرات الأخيرة علنا وبرفع الأصوات على الوجه الذي لا يرتضى فأيدوا الخروج ووقفوا مع الديمقراطية وفتحوا المجال للدخول في المجال التشريعية سواء في مصر أو سوريا أو اليمن. هذه الآن كلمة يقولها هم السعوديين أجازوا الخروج على ملك سوري مع حواسمه ما غيره غيره بتاع السعودية كاملة أجازوا الخروج على الحاكم بتاع السعودية بتاع سوريا وتاع ليبيا من قبله. لماذا؟ لأن قضية ماذا؟ اجتهادية. ولو أن نقول هذا المنهج السلفي نقول هذا في بعض المسائل. الشيخ عادل بن باز يقول بدخول برلمانات صح ولا لا؟ قال الشيخ بن عثيمين قال بدخول برلمانات. الشيخ بن عثيمين أفتى هنا جزائريين بالمسيرات وبتكوين ماذا؟ الحزب. وهو إمام من أمة ماذا؟ ستعرف كيف الإنسان كما يضبطش في قوة. فأيدوا خروج ووقف ديمقراطي دخول المجلس التشريعي سواء في مصر أو سوريا أو اليمن وغير ذلك مما هو مخالف للعقيدة السلفية ومنهجها. فتأيد بذلك صحة طعنه فيهم. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الشيخ ربيع حفظه الله كان قد تكلم فيهم بدراية وعلم وأحوال. يعني كان يعرف نواياه. وقد يكون الرجل قد تغير عنه ماذا؟ الرؤية الفقهية وهو نيته ونيته وخبزه عليه. وهذا إن دل عن هذا قال بدأ بأحوالهم وتبصرهم بمنهجهم وبحق منذ أمد بعيدا. وها هو قناعهم يكشف في الفتن الأخيرة. هذه فئة من مصريين تكلم عليهم ما كل السلفيين. وها هو العبد الذي الضعيف بين أيديكم. ما قلت لا بمظاهرات لا بمسيرات ولا بأشياء التي قلت فيهم قالوا فيهم غرفات وهم داخل الخزن. كل من تكلم فيهم بحق وظهروا. بعد هذا الكل يشمل أي واحد تكلم فيه حتى الذين لم يمشوا هذه في المسيرات هذا. فلولا أمثال هؤلاء العلماء الذين قيضهم الله لهذه المهام التوجيهية تحذيرا للناس من مغبة سلوك طريق التحزب والخروج لحصل للجزائري. على سلام ما عندوش دخل فيه الشيخ ربيع في الجزائر لا من قريب ولا من بعيد. من ذي قبل نزيف دوبي رهيب وفسد في الجميع عظمة وكان الله تعالى العاصم والحمد لله أولا وأخيرا لذوي الفضل ولا يعني دائما أبدا يبقى الإنسان اللي في نفسه مرض يبقى مريض تفعل ما تفعل لذوي الفضل. واللات الآن فلولا أمثال هؤلاء الذين قيضهم الله لهذه المهام التوجيهية تحذيرا للناس من مغبة سلوك طريق التحجب والخروج لحصل للجزائر من ذي قبل نزيف دموي. حصل في الجزائر نزيف دموي وما أوقفوه. يعني يتكلم كأن الناس لا يعلمون واقع الجزائر. لولاهم لحصل الجزائر نزيف دموي. هم يسموها العشرية مال سودة دماء لسالة وشهية وديان. نذكر في مرة سويت خطبة في مسجد 5 جويلية فجملة ما قلته في الخطبة نار الدماء راح بزار. قلت لهم الآن على المنبر قلت لهم الآن قوموا وعلى مذهب أهل العاصمة افرحوا واشطحوا الهدي. طيب رجال في الجزائر الدم راهو للركبة. كان يقول والله ما اعطيها دم وين للركبة. قلت له ما افرحوا الان الدم للركبة الان لازم تفرحوا تقول الحمد لله استجاب لنا. ومن بعدها لما ولا الدم للركبة ولا اللهم نزل ماذا اللهم نزل الرحمة. هذا يقول اللهم نزل الرحمة في قلوبهم. والدم سال وغير هذا وكأن الناس لا يعلمون هذا. ولولا هذا لحصل للجزائر من ذي قبل نزيف دموي رهيب ومفسدة اجتماعية عظمى وكان الله العاصم. وقعت وحصل ما حصل. هذه دائما بدل يعني الإنسان تحب يقول كلمة خير ولا تنسوا الفضل ماذا بينكم. هذه شبيهة أنت الرسالة الأولى من قبل تعيش اسمه في واقع الجزائر وكذا. رسالة خرجت من قبله. فتاوي العلماء الكابر في ماذا؟ فيما أهدر من دماء في الجزائر. أهدر من دماء في الجزائر. وتذكر ويذكر ثم جريدة الكويتية تاع كذا والصحافة الكويتية تاع كذا وكذا. ومن كان لهم حظ ودور في ذلك لا ذكر لهم. شخص بهذا الفضل لا نحتاج فقط خلي والذي يوب الإشارة يعني حتى تنظر في فتح الشهادة. يعني هذا كله بعد عما يجب أن يكون عليه الإنسان. وهذا هو التصوف، إعطاء للشخص قداسة بصورة فظيعة جدا. اسمعوا بعد سبل الاعترافات. وعليه فالفتن حذرنا الله منها بقوله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقد أصابتنا الفتنة، وفتنة التجريح هذا يراك أنت دافع على الشيخ ربيع وجمعته قد شردت الصف السلفي وشتت الصف له وإحنا نجني ثماره إلى اليوم هذا العجالة. قال كما حذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت في التفرق والاختلاف أو في المداهنة في الأمر. هذا هو في التفرق والاختلاف أو وهو ما عليه هو من مداهنة للشيخ ربيع، وهو ما عليه هو من المداهنة للشيخ ربيع أو في المداهنة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مداهنة طول. وهذا ما يجعلني دائما مع مثل هؤلاء عندما يجيوني يقولوا لي الصلح أقول شيء واحد تعتر. والبارح برك كان معي الأستاذ مكي جايني زيارة بدنا نتكلم على هذا الواقع هذه. قلت رام جات الآن مسائل دوري نحو جمع الكلمة، والشيخ العيد يتنحى شوية من حته، والشيخ العيد لازم يكون ماذا عويقل، والشيخ العيد قال لي عندي شيء نقول لك الشيخ العيد بل ما توصل هذا. وبعد أنا قلت له خلينا نتم ساعة بعد هذا. قلت له القضية ما هيش للشيخ العيد، قضية لا بد أن يعترفوا أنهم ماذا لا، هذا ظلم للدعوة السلفية. إذا قلت أخطأوا هذا ظلم للدعوة السلفية، تعمدوا. وهذه لا داعي لذكر أسماء، قلتها لأحدهم هتفلي قال لي الشيخ بداني لا وكذا وأخطأنا. ما أخطأنا حبي نزرحه أنه مخطئ، يعني اجتهد وأخطأ يعني عنده أجر. قلت له اسمح لي الأخ لا أقبل كلمة أخطأنا، لازم تقول لي تعمدت. والله ما زاد إلا أن قال لي بهذه الكلمة تعمدت. حنا مقدمة وإيش قال هنا؟ ولذلك لا ينبغي إذا اعترف الناس، أنا حبيت نقول هنا قلت الناس قبيلي أشرتم هذا، من هؤلاء الناس الرعاة الغوغاء الجهلة. ولهذا لما أراد عمر أن يقول كلمة في الحج في خلافة بكر الصديق قالوا أن خلافة بكر كانت ماذا فلتة مش خلافة صحيحة، اغتاب بكر الصديق عمر الخطاب إلى شدة قوية وأراد أن يقول كلمة. أوقفه عبد الرحمن بن عوف، ماذا قال له؟ قال إن الموسم يجمع من الرعاة. شكون هم هذا؟ الصحابة داخل مش داخلين لكن معناها تابعين وعندهم علم معدوم كل الناس. قال هذا الرعاة. فشهد له الناس بأعلمية واعترف الناس. الاعتراف يكون من أهل العلم. هذا واقعنا احنا دائما نجعل للعامة الحكم. هذا يسمى ماذا؟ الديمقراطية يتكلموا عليها. الديمقراطية يتكلموا عليها شيخ ربيع في جهة وجميع طلبة العلم مرة الأولى شيخ ربيع جماعة عليك في جهة، طلبة العلم في جهة أخرى، بعد ولا شيخ ربيع وحده في جهة وطلبة الأخرى في جهة. ما ولدش ناس وما ناس. إذا نسألكم عند شوية شيء يتدبر فيه يقول كلمة حقا. قال ونحو ذلك. لذلك فالأجدر بالسلف أن يبقى بعيدا عن الفتن. كيف يبقى بعيدا وانت دخلتها حتى في البيوت؟ جزء أخوة متحاصرين متقاتلين بين بعض، ماذا مع فلان وهذا مع فلان، لا يكلم بعضهم مال البعض. ويرتبط بالعلماء الربيين الذين عالموا من قواعد الشرع الكلية ومقاصده السامية وضابطه المرعية ما يعصم من الزلل ويتوقع به من الانفلات. وهو يذو يختم بالمنهج الذي أراده، ومن سار خلف مهتد فلن يضل ولن يندم أبدا. هذه وشو؟ هذه الصوفية بعينها مهتد. والله لم يجعل لهذه الأمة قدوة إلا من إلا رسول الله من رغب عن سنتي. ولهذا قال ابن عقيل الحنبلي في كلامه على كمال الدين وش ما قال في هذه الكلمة اللي قالها الحلوة لم يحوجهم الله عز وجل إلى غير الرسول فكما ختم الرسالة من حيث الرسول وإرسال الرسول ختمها بما جاء به الرسول. ونحن اليوم في حاجة إلى ماذا؟ إلى من يبلغنا. نحن في حاجة هذا الشرع هذا المنهج السلفي. نحن في حاجة اليوم إلى من يبلغنا ما جاء به الرسول لأنه الكمال أدبا وأخلاقا وسلوكا وكل واسعه. والمهتدي عرض ماذا؟ الخطأ والزلل. وكيف نعرف أخطأ؟ لابد المنهج النبوي. إذا من البداية ولكم في رسول الله ماذا؟ أسوة حسنة. ها واسمعوا إن شئتم إلى هذا المنهج الجديد الصوفي باسم ماذا؟ باسم السلفية وأعطاء العلماء قدرهم. هذه تذكرني بمجلس جلست في يوم الأيام أبشير كنت حاضر فيه ولا لا؟ أبشير كنت حاضر ولا لا؟ في البيت. وكان رشيد تعالى الشيخ ناصر رحمه الله تعالى تكلم على قضية تدريس المرأة في المسجد ومنع الشيخ ناصر من هذا الأمر هذا بضوابطه. فأنا كنت تكلمت على هذا الباب يعني تدريس المرأة وجواز ذلك بل قد يكون واجبا مش جائزا بل قد يكون واجبا تدريس المرأة وهي أقرب النساء ممن من الرجل إذا كان لها من المكان العلمية. فجاءني الأزهر تيم اليوم نصر قال لي كلنا تجرأنا على العلماء وأنت تجرأت على الشيخ ناصر. كان رشيد انت حاضر وكان محمد بن خلدة حاضر يهوية. قلت له الأخ أزهر جزاك الله خير احكم على نفسك ولا تحكم علي أنا. وذكر مسألة تدريس الإناث. قلت له احكم على نفسك ولا تحكم علي أنا. قلت له ما معنى الجرأة؟ الجرأة ارحمك الله هي رد قول العالم بدون دليل. هذه جرأة جرأة هذه هي الجرأة. وأما رد قول العالم بدليل فهي ماذا؟ فهي الحق الذي يجب أن يكون عليه كل إنسان مسلم. ولهذا ما قال النبي لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما بدا لها أن النبي قد خالف ما عندها من دليل ما قال لها كيف تتجرأين يعني ما قالوا كيف تقول هذا والله تبارك وتعالى يقول. بل أقرها على ماذا؟ على حسن تعاملها وعرضها وبيان أن النبي خالف ما عندها من دليل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لول مبعوث ما عند رب العالمين وما ينطق عن الهوى. فهذا لكن هي رباها نبيها إنما أنا بشر مثلكم أنت كما تنسون فلا علم وقع هذا. فقالت كلمتها ما قال لها جرأة ولا قال نص كلمة من ربك عليها رضي الله تعالى وارضاه. أم سلمة كذلك ذو اليدين كذلك. ولهذا لما أصبح الناس لا يميزون بين رد قول العالم بالدليل ورد قول العالم بدون دليل أصبحت هذه الفوضى التي نسير بها. وهذا المنهج الذي نراه نحن اليوم معناتها السير وراء الشخص مسلمين كتفين ولا حظ. هذه في المسائل ماذا؟ في المسائل الشرعية. هذا في المسائل الشرعية واعترض على النبي. في المسائل الأخرى الحياتية في الحياة الأخرى هذه أمور طبيعية جدا جدا. ولهذا في مسائل الحرب ماذا يفعل النبي؟ يستشير. في الحكم على الناس يستشير. لكن علما نبتعد عن هذا المنهج النبوي. هذه النتائج الحتمية وهذه الدعوة الصوفية الجديدة باسم دعوة ماذا؟ سلفية ودعوة ذلك. هذا أعطينا الآن سبل السلام ونمضي قدوما. يعني لولا الأخوة جاءوني بها عند سنوات ما عنديش وقت بس نسلم هذا. لكن لما كان الأمر والخطب حقيقة إفساد وفساد كان لزاما علي أن أقول هذه الكلمة. ونسأل الله أن يصلح حالنا وحال أخواننا في هذه. ومع هذا الكلام الذي قلته وبينته هذا ما زالوا إخواننا وعلى لا ونعترف أنهم من ماذا؟ من السلفيين. أحب أم كرهوا؟ واضح؟ أحب أم كرهوا؟ هذه كلمة قلتها هكذا لما زرت الأزهر في مجلس من مجالسه بعد ما عاد من تونس ومريض، فقلت معليش الأخ الأزهر مهما قلت فينا مبتدعة أهل أهواء، هكذا صراحة مبتدعة أهل أهواء قلت الأشياء هذه. نحن نقول أنتم إخواننا لكن بغيتم علي، أنتم إخواننا لكن بغيتم علي. فكان منه ما كان يعني، ثم بعد ذلك سرعان ما انقلب ذاك الأمر من أجل الولاء للشيخ ربيع. أذكر في هذه اللحظة عنقني وزاد سلمني على راسي وقال لي بهذه العبارة والله شهيد على ما أقول، أرجو أن الأخوة تعود. فإذا به في هذه الأيام معندهاش مدة طويلة شهرين أو ثلاثة أو أربعة نزل كلام يسب ويشتم ويفعل فيما يفعل. هذه الناس هكذا يعيش تحت هذه المطاهات والأشياء هذه. فنحن نقول دائما وبذن هذا الأمر هذا. والكلمة التي أعجبت الشيخ بن مكي بالأمس القريب قلتها في يوم من الأيام، تكلمت مع عمي فقلت له بيان الدعوة للسلفية، قلت ما فيش بيان للدعوة السلفية مثل ما بيانه النبي صلى الله عليه وسلم، والترابط الأخوي مثل ما بيانه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول ماذا قال؟ مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل جسد واحد، إذا اشتكى عضو هذا المفصل هذا الصبع هذا الشهر تداعى له سائر الجسد بالسائل والحمى باش يحفظ عليه. قلت له نحن اليوم هكذا نفعل في دعوتنا السلفية هذه، أي أمر يمس أي أقسامين حاولوا نعالجوا هذاك المرض الذي قد أصابه ويبقى الجسم ماذا كاملا. وهم الحمد لله عندهم من الحمد لله يعني تعلموا الجراحة الفرنسية. أنا الوالد مسكين أصيب بالسكري في سنة 82 لما جاءني العمرة 83 جاءني العمرة 82 جاءني العمرة أصيب بالداء السكري في رجله. هما عندهم ثم سيستام انت علي يفعلوا فيه شو الإنجلي العضو الذي أصيب وأصابه السكري بلاغوغران كما يسموها هو الذي يفصل فقط مع الضوابط ماذا شرعية. هذاك العضو زي كوائر طبيب يزيد عندك العضو يخلصها خلص الدنيا. فمسكين نحاولوا الأسبوع الأول بعد زاد مشات الأسبوع الثاني بعد روحنا للجزائر وصلنا هنا رحنا عند طبيب قال شوف يا أخ 96 وصلنا للجزائر هنا قال احنا عند الطب الفرنسي اذا كان صاب هنا نزيده في الثلث ونعطيه الحش. قال لي لا، قال لي هي ماشية ماشية بعد الى بعد ما يكون لعل ينجو. هم بالنسبة لهم هذا تخمينه. فاخواننا تعلموا الطب الفرنسي العضو اللي يشتكي يديروا له قصب ورقي قصب ورقي. فذوك الآن الدعوة السلفية رأي هكذا عورة يد مقطعة قراع مرمية في المياه حرقوها رأي ما كنت يفعلوا بالدعوة السلفية. قلت لي والله غير تشبيه بليغ الشيخ بارك الله فيه. قلت له هذا ما فعلوا بالدعوة السلفية غير العضو يمر شوية هكذا لا حيبطر مباشرة انه يرمي ما كش هذا. كنا قلت لهم قديما هذا كلام قلت من قديم كنا قديما نبحث على أن يدخل واحد من غير سلفي للسلفية ولا لا. والله بكل قوان نحوش على أدنى واحد يدخل الدعوة السلفية. هذا المنهج الجديد ما على صورة بأوضح صورة يعني فجأة نحن نبحث على يدخل واحد وهم يبحثون على ماذا خرج واحد. نذكر أول ما بدأت في 95 بعد ذلك لما ذهبت مع الأخ نبيل العمرة 99 الله يرحمه ومغراوي بدأت الفتنة بمغراوي هي بدأت بدأوا يتكلموا فيه. هذاك الوقت كنت أنا ثم في العمرة فإذا به يجيني المغاربة يجريوا سمعت الشيخ سمعت الشيخ إيش كاين قالوا يرى الدعوة بدأت في الشيخ وكذا وكذا جابوا لي شارة صالح الحرب والشيخ ماذا يفعل يا أخ ما يفعل كذا وأخونا فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا قال وسقط آخر. قلت لهم هذا مقاعدين شغل لكم فعل ما اللي كان ذلك تديرونه قناصة يلزمك يتمشي معهم تمشي هفض على الضرب والضرب بعد تسمع هذا السهولة وسقط آخر راح المغرب جاب شوية التليفون أبو الحسن مريض وسقط هذا وسقط سقط آخر معناته عنده شهوة شهوة وسقط آخر مهما كان شدوا شدوا من يدوا انصر أخاك وقير راح يطيح شدوا تقولوا لا لا يا أخي هذا ما كلمات ما هي طيبة لا بد تقب يده لا مثل هذا لا مباشرة والله بهذا العبارة وسقط آخر بسهولة تامة. إحنا نبحث عن إدخال غير السلفي للسلفية وهم عنده ماذا معنتها لذة عندما يجي واحد سلفي خرج مات سلفية ويا ليت خرجوا العوام من السلفيين لأنه لا يضر الدعوة السلفية أخرجوا ماذا خيرة الشباب الداعي على الدعوة السلفية بالواحد بالواحد بالواحد بالواحد حتى ماذا حتى يصبح الناس يعيشوا على أهوائهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. تفضل يا سيدي روح مع العلم ورانا مع العلم وهذا من تمام العلم يعني قلت لولا الإخوة جابوا لي الرسالة وأنا يشكوش على عندها ما أبحث عن هذه الأمور لكن لما كان الأمر يقتضي حتى أتكلم هذه الكلمة يجب أن أقولها وأستغفر الله وأتوب إليه. تفضل وين رانا وصلنا هنا.